ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل البحرين واحة أمان واستقرار وسائر بلاد المسلمين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والولاه. وارفاتا من أذكر وفائدة مهمة جدا ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهي كيف نجمع بين ما هو ثابت طبعا ان قبيله جرح التي ارجوهم نزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله اسماعيل، وتعلم منهم العربيه كما في صحيح البخاري انه تعلم منهم، كيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ فقال الحافظ كلاما نفيسا، قال انه تعلم منهم العربيه غير المبينه، ثم لما بلغ 14 سنه أنطقه الله بالفصيحة بالمبينة حتى يجمع بين الحديثين. البعض يقول لا، ما دام قبيلة جرهم عربية فإذا هو تعلم منهم. نعم وتعلم. ويؤيد هذا أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كم نبي من العرب بعث؟ قال عليه الصلاة والسلام بعث 4: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. 4 من العرب هكذا قال، ولم يقل والرابع مستعرف، وإنما من العرب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.